وإقالة العثرات والعفو عن الزلات هو شهر لله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء، لله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء يعتقهم من النار، هم عتقاء الرحمن من النار. والعتق من النار معناه الفوز بالجنان، والفوز بالجنان هو الفوز العظيم والفوز المبين. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلا فوز إلا ذلك الفوز، هو لعمر الله أفضل وأعظم وأجل فوز على الإطلاق. وشهر رمضان خصه الله عز وجل بليلة هي ورب البيت العتيق أفضل من ألف شهر. في هذا الشهر تستغفر الملائكة للصائمين، تستغفر لهم حتى يفطروا، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا عجب عباد الله أن تهفو إليه قلوب المؤمنين وأن تحن إليه أفئدة الصالحين. ولقد عرف سلفنا أفضل جيل وأمثل رعيل قدر هذا الموسم المبارك، فشمروا عن ساعد الجد واجتهدوا في العمل الصالح يبتغون مرضات الله عز وجل ويرجون تحصيل الثواب. كانوا يهتمون برمضان اهتماما بالغا ويحرصون على استغلاله في الطاعات والقربات، كانوا عليهم من الله الرحمات سباقين إلى الخيرات، يتوبون إلى الله عز وجل من الذنوب والخطايا والزلات، لأنهم علموا أنه مجال من مجالات البر فكانت لهم فيه اليد الطولى. كانوا عليهم رحمة الله يدعون ربهم جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموه وقاموه دعوا ربهم جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم واسمع يا رعاك الله، كان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان وسلم لي رمضان وتقبله أو تسلمه مني متقبلا. يقول علي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه والخليفة من بعده، يقول في وصف حالهم وأخبارهم: قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شيئا يشبههم، يتكلم عن ذلك الزمان، فكيف به رضي الله عنه وأرضاه لو عاش بين أظهرنا. قال عليه من الله الرضوان: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعتا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله عز وجل، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكروا الله عز وجل مادوا، يعني مالوا وتحركوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، وكأن القوم باتوا غافلين والله ما باتوا إلا لله عز وجل ذاكرين. فتعال معي أيها الموفق أيها المبارك نستعرض بعض أحوال السلف في رمضان، لعل همتنا أو هممنا وعزيمتنا وجدنا في العبادة يقارب شيئا من عزيمتهم وهمتهم وجدهم في عبادة ربهم تبارك وتعالى. لعلنا عباد الله أن نكون ممن عرف قدر هذا الشهر فاغتنمه وحرص على أن يكون فيه من السابقين المنافسين في الطاعات. تعال معي يا رعاك الله نستمع لقصصهم وأخبارهم، فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لكن قبل الشروع في بيان شيء من أخبارهم وأحوالهم أيها الموفقون أيها المباركون، تعالوا معا جميعا نقف مع حال قدوتهم، بل قدوة الناس أجمعين، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيد العابدين، إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ما أشرقت الشمس ولا غربت على رجل أفضل ولا أعظم ولا أجل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق عنه القبر، صاحب الشفاعة الكبرى، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، صاحب الوسيلة، أول من يطرق باب الجنة، أول من يدخلها، الشافع المشفع. انظروا يا رعاكم الله إلى حاله في شهر رمضان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الماتع المفيد الفريد زاد المعاد في بيان هدي خير العباد، يقول عليه رحمة الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، يكثر فيه الصدقة. كان عليه الصلاة والسلام كما حكى ذلك عنه أصحابه ونقله عنهم ابن القيم عليه رحمة الله، كان يكثر من أنواع العبادات، وكان جبريل عليه السلام أمين من في السماء يدارس نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة ما لا يخص غيره من الشهور. السلف حديثنا عنهم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة، السلف كانت لهم مواقف عجيبة، أي والله كانت لهم مواقف عجيبة وأخبار غريبة من التدبر والتلاوة والخشوع، ولا عجب ولا غرابة، فالقرآن كتاب الله عز وجل، ولذلك كان شأنهم معه شأن خاص، إنه كتاب الله عز وجل لا يشبع منه العلماء ولا يروى منه الحكماء، أفحم الخطباء وأخرس الفصحاء وأدهش الأذكياء، كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، قال نبينا وحبيبنا وصفينا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي عن فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين، حديث متفق عليه. وجاء في حديث ابن عباس أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام كانت ليلة، حديث متفق عليه. فدل ذلك عباد الله على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان بالليل خاصة، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب مع اللسان على التدبر، تدبر كلام الرحمن، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وشهر رمضان أيها المؤمنون له خصوصية بالقرآن، فإن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمتفق عليه كما حكى ذلك القرطبي وغيره في كتابه، كما حكى القرطبي في كتاب التفسير وغيره من أئمة التفسير، أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما بحسب الوقائع والأحداث، قيل في 21 سنة، وقيل في 22 سنة، وقيل في 23 سنة. فشهر رمضان له علاقة خاصة بالقرآن، ولذلك كان دأب الصالحين كثرة تلاوة القرآن فيه. كان مالك بن أنس، من هو مالك بن أنس؟ إنه مفتي دار الهجرة وإمامها، إنه إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، لعلمه وسعة فقهه رضي الله عنه ورحمه قيل لا يفتى ومالك في المدينة. كان عليه رحمة الله إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الأسود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، في كل ليلتين. وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وكان يختم في رمضان 17 ختمة. وكان قتادة عليه رحمة الله يختم القرآن في 7، وكان إذا جاء رمضان ختمه في كل 3. وقال الربيع بن سليم، قال الربيع بن سليمان كان الشافعي صاحب المذهب المشهور، الفقيه المفسر النحوي الإمام الذي ينسب إليه المذهب الشافعي أو مذهب الشافعية، كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. لك أن تتصور، ليست ختمة ولا ختمتان ولا ثلاث ولا أكثر من ذلك بقليل، بل كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وله في كل شهر 30 ختمة. وكان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلثا، يعني يختم القرآن في كل ليلة مرة ويزيد عليها ثلثا من القرآن، وكان يصلي 12 ركعة من الضحى ويصلي من الظهر إلى العصر. وكان لأحمد بن عطاء البغدادي في كل يوم ختمة وفي رمضان 90 ختمة. ولعل سائلا الآن يسأل أو يتردد بذهنه، ما لهؤلاء القوم يختمون القرآن كل هذه الختمات وقد بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى أن يختم القرآن في أقل من 3؟ أجاب عن هذا الإمام الجهبد العلامة ابن رجب، حيث يقول عليه رحمة الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على سبيل المداومة على ذلك، فلا يجوز أن تختم القرآن في أقل من 3 أيام على مدار العام على سبيل المداومة. قال: وأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر لفضلها ومزيتها، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها ممن ليس من أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، اغتناما لفضل الزمان والمكان، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم، يقصد بذلك عمل السلف الذين كانوا يقرؤون القرآن في أقل من 3 ليال، وذلك في رمضان وخاصة في العشر الأواخر. تلاوة القرآن أيها الحبة من أفضل العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات، إنه القرآن تنوء بحمله الجبال الرواسي وتندك لعظمته. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولم يعد الله عز وجل عباده موعظة هي أبلغ من هذا القرآن الذي بين أيدينا. إنه القرآن الذي هجره أكثرنا على مدار العام، فإذا أقبل رمضان كان أحسننا حالا من يختم القرآن فيه 2 أو 3 أو 5 إلى 10 ختمات، وأكثر الناس ربما لا يختمون القرآن في رمضان 1 واحدة. هذا حالهم عباد الله رحمهم الله تعالى مع القرآن. وأما حالهم مع القيام، فالقيام هو دأب الصالحين. أي نعم والله، القيام هو دأب الصالحين وتجارة المؤمنين. أتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقيم بين يديه في ظلمة الليل إلا من يحبه. لا يقيم الله عز وجل في ظلمة الليل والعيون قد نامت إلا من يحبه. لذلك كان القيام دأب الصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين به، وصفهم ربهم فقال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الناس اليوم يبيتون أمام الشاشات والقنوات، وأولئك يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف عبد الله بن عمر بن الخطاب: ذرية طيبة بعضها من بعض، يقول: إن عبد الله رجل صالح. تزكية، يزكي النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. يقول: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. لما بلغه الخبر عليه من الله رضوانه والله ما ترك قيام الليل حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم، يشكونه أحوالهم ويسألونه من فضله، وترغب نفوسهم فيما لديه. تراهم بين منكسر، بين منطرح، بين متضرع، بين خاشع، بين باك، بين قائم، بين راكع، بين ساجد، يرجون رحمة الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لما أدرك السلف هذا المعنى العظيم للقيام نصبوا أقدامهم في محراب الإيمان، يمضون نهارهم في الصيام، يمضون نهارهم بالصيام، وليلهم يحيونه بالقيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينصرف الإمام من صلاته، كتب له قيام ليلة. ترى ما بال أكثر الناس لا يقومون الليل، وبعضهم ربما يصلي مع الإمام لكنه ينصرف قبل أن ينصرف الإمام، فيفوت على نفسه هذا الأجر العظيم أن يكتب في ديوان السماء ممن قام تلك الليلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني عليه رحمة الله. حرص السلف على أن لا يفوت أحدهم قيامه مع الإمام، وكان الأئمة في ذلك الزمان يطيلون القراءة. فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب وهو يوم ذاك خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، أمر أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين، والمئين هي التي تلي السبع الطوال، السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. كانوا يعدون الأنفال والتوبة صورة واحدة، هذه تعرف بالسبع الطوال، تليها المئين. المئين هي الصور التي يتجاوز عدد آياتها المئة آية أو يكون قريبا من ذلك. فكانوا يعني من؟ أولئك الذين نصبهم عمر رضي الله عنه ليقوموا بالناس في التراويح في صلاة القيام، كانوا يقومون بالمئين. يقول الراوي السائب قال: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ما كنا ننصرف من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتنا إلا في فروع الفجر، يعني إذا دنا وقرب الفجر. وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل أحدنا الخادم بالطعام مخافة الفجر. لتأخرهم في القيام يصلون إلى بيوتهم فيخشون أن يدركهم آذان الفجر، الآذان الصادق، فيستعجلون الخدم أن يأتونهم بماذا؟ بالطعام، بطعام السحور، لئلا يؤذن عليهم الفجر، ولم يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل قبل الآذان. وعن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة. قال وكانوا يقرؤون بالـ200، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منه حتى يصلي الصبح مع الجماعة. وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلات، يقول عليه رحمة الله: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. وعن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بصورة البقرة في 8 ركعات. لاحظ، اسمع يا رعاك الله حتى تدرك الفرق. هؤلاء ما كتب الله عز وجل لهم رضوانه ورحمته، ما زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بالأمان الكاذبة أو الأحلام الزائفة، بل قوم صدقوا مع الله عز وجل في نياتهم، ثم صدقوا مع الله عز وجل في أقوالهم، ثم صدقوا مع الله تبارك وتعالى في أعمالهم. فعن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بصورة البقرة في 8 ركعات، يعني تقريبا 5 أحزاب، جزئين وشيء منه. قال فإذا قام به القراء، اسمع، فإذا قام بها القراء في 12 ركعة، يعني صلوا البقرة في 12 ركعة، رأى الناس أنه قد خفف عنهم، يرون بأن الأئمة بأن القراء قد خففوا عنهم. ونحن اليوم الكثير من المساجد تقرأ ربما حزب أو حزب وشيء يزيد عليه أو حزبين، وترى الكثير يتبرم، وبعضهم يتهم الإمام بالإطالة، وبعضهم تبلغ به الجرأة أن يقوم في المسجد ويعترض على الإمام وربما يخرج من المسجد وكأنه يمن على الله عز وجل بذلك القيام. ولو رأينا مدة قيامنا لوجدنا أننا لا نزيد عن 1 ساعة أو 1 ساعة وربع في أحسن الأحوال. أرأيتم إلى الفرق العظيم، إلى البون الواسع بين هذا الجيل وبين الجيل الذي كان عليه أصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة. قال ابن أبي مليكة كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر السماوات والأرض ونحوها. قال وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك، لا يصله خبر أن واحد من الناس استثقل قال والله طول علينا الإمام، يقرأ بفاطر ونحوها ولا يصله خبر. اليوم الكثير دون مبالغة الكثير من أئمة الجزائر يعانون من ضغط الدم أو السكري. تدرون لماذا؟ تدرون لكثرة اعتراض الناس ومشاكل الناس، الكل يعترض على الإمام والكل يريد أن يكون الإمام حسب هواه أو حسب شهوته. لذلك أكثر الأئمة عندنا مع الأسف الشديد مصابون بمرض بداء السكري أو بمرض ضغط الدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الرجل يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان بفاطر ونحوها لا يصلوني ولا يبلغوني أن أحدا يستثقل ذلك. فقارن بين حال السلف وحال البعض ممن فرطوا وتهاونوا بصلاة القيام في رمضان، بعضهم لا يصليها ولا يعبأ بها ولا يرفع بها رأسا، فما أفدح خسارتهم وما أعظم الغبن الذي لحق بهم. وبعض الناس أي نعم يصلي ولله الحمد مع الإمام صلاة القيام وينصرف بعد أن يصلي مع الإمام صلاة التراويح، ولكن ماذا يصنع بعد الصلاة؟ ماذا يصنع بعد الصلاة؟ تجده يسهر على القنوات، على الأفلام، على المسلسلات، على مشاهدة الساقطين والساقطات والمغنيين والمغنيات. فما يجمعه ها هنا من الحسنات يذهبه هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لنا وقفة أخرى يا أحبة مع حال السلف في رمضان، إنه حالهم مع الإنفاق في وجوه الخير. رمضان أيها الأحبة شهر الجود والإنفاق، والصدقة فيه أفضل من غيره لشرف الزمان، ولأنها تعين على أداء فريضة الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى أجود يعني أكرم، إذا المقصود بالجود ها هنا هو الكرم. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. الريح المرسلة هي الريح المنطلقة، الريح المسرعة. كان عليه الصلاة والسلام في جوده، في عطائه، في بذله، في كرمه، في سخائه أسرع من الريح. من منا يدرك اليوم الريح؟ لا تستطيع أن تدرك الريح. كان عليه الصلاة والسلام أسرع في شهر رمضان بالجود والعطاء من الريح المرسلة. وكان السلف عليهم رحمة الله يحرصون على الإنفاق وإطعام الطعام، بل يقدمونه في شهر رمضان على الكثير من الطاعات والقربات، سواء كان ذلك بإشباع جائع فقير أو حتى بإطعام أخ صالح. فلا يشترط في الإطعام أن يكون المطعم فقيرا، لا يشترط في المطعم أن يكون فقيرا، بل المقصود أن يحقق الإنسان فضيلة إطعام غيره من المسلمين. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هي والله في الحقيقة أعمال يسيرة، لكن الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. قال: أفشوا السلام. واليوم صار السلام سلام المعرفة، يسلم الواحد منا على من يعرف، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه، وربما سلم عليه أخوه فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لو حددته لوجدته يطمع أن يكون في الفردوس الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. ترى من منا يحيي هذه السنة في رمضان؟ يطعم فقيرا، يطعم مسكينا، إما بطريق أو وسيلة مباشرة، أو يوكل إلى غيره بمال فيطعم، أو يعزم أحد إخوانه إلى بيته فيطعم معه. قال: وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولذا قال بعض السلف، قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي. السلف كانوا أفقه الناس وأعلم الناس، هم فقهوا عن الله عز وجل كلامه، وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، لذلك ترجم هذا الفقه واقعا في حياتهم. انظروا ماذا يقول أحدهم، قال: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. الله أكبر، عشرة رقاب هي عنده أهون من أن يطعم عشرة من إخوانه طعاما يشتهونه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه، يعني حال أهله بينه وبين الفقراء والمساكين، لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطى السائل ذلك الطعام، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. وكان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان 500 إنسان، 500 إنسان. والإنسان قد يعجز الآن، قد يقول: أنا لا أستطيع، بيتي ليس واسعا، ولا أملك سعة من المال. أعقد النية ابتداء، فإن نية المؤمن أفضل من عمله. قد تأتي بثمرات تطعم بها صائما عند أذان المغرب فيحقق الله عز وجل لك ذلك. أي شيء يحققه الله لك يكتب الله لك أجر إفطار أو إطعام صائم. فإن الله عز وجل ينظر إلى ما قام في قلب ذلك العبد حال العمل. ولذلك أدخل الله عز وجل امرأة بغي، امرأة بغي مهنتها وحرفتها البغاء، أدخلها الجنة بشربة ماء سقتها كلبا. لو اليوم أنت تسقي كل كلاب الدنيا ربما لا يدخلك الله عز وجل الجنة، إيه ولا لا؟ لكن الله عز وجل أدخل هذه المرأة الجنة بشربة ماء. لماذا؟ لما قام في قلبها من الرحمة. أرأيتم؟ فالله عز وجل لا ينظر إلى صور الأعمال، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. فمحل نظر العبد، فمحل نظر الرب من العبد هو قلبه. لذلك كان السلف عليهم رضوان الله يشتغلون بإصلاح القلوب، بإصلاح قلوبهم، بتنقية أفئدتهم، لأن الله قال كما على لسان إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ترى اليوم ربما الإنسان يجمل ثوبه ويعطر بدنه ويخشع في صلاته أمام الناس ويغض الخطى إلى المساجد فيعرف بين الناس أنه من المصلين وأنه لديهم من القائمين، قد ينفق، قد يتصدق، قد يعطي، قد يبذل، قد يكون سخان جوادا كريما، لكن لو نظرت في قلبه رأيت فيه من السقم والمرض ما يحول بينه وبين أن يقبل له عمل عند الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان دائما يستحضر أنه يتعامل مع الله. قد تخدع الإمام، تخدع من بجوارك، تخدع صديقا أو حبيبا أو قريبا، لكن تخادع الله عز وجل، وهو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أبدا والله. فالإنسان يتعامل مع الله عز وجل، الإنسان يتعامل مع الله عز وجل. ذلك الرجل الذي مر فوجد في الطريق غصن شجرة، قال: والله لأنحين هذا يؤذي المؤمنين. ماذا صنع الله به؟ غفر له وأدخله الجنة. أرأيتم النية الصالحة والصدق مع الله عز وجل. والله يقول في آية محكمة جامعة ماتعة، جاءت هذه الآية بعد خبر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم صدقوا مع الله فصدقهم الله وتاب عنهم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق مع الله عز وجل منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كان ذلك الجيل يحرص على ماذا؟ على أن يبذل كل ما في وسعه لينال مرضاة الله عز وجل، ولو كان ذلك على سبيل إطعام الطعام فقيرا كان لفقير كان أو لأخ حبيب أو قريب. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام ويجلس، وانظر يرعاك الله إلى أخلاق أولئك القوم والخلق الحسن، المعاملة الطيبة، أثقل ما في الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسينكم أخلاقا. ترى ما هو صاحب المال ولا صاحب الجاه ولا صاحب السلطان ولا صاحب العلم ولا الفقيه ولا المحدث ولا الشهيد، أقرب إنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه. قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسينكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. كان من السلف من يحرص على الإطعام فيطعم إخوانه وهو صائم ويقوم على خدمتهم، هو صائم معهم فيطعمهم ويقوم على خدمتهم وهو صائم فينقضي الإفطار ولم يفطر. ومنهم من هؤلاء الحسن وابن المبارك وغيرهم من أئمة التابعين. قال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر منهم أحد على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. طبعا إذ نقول هذا الكلام فليس المقصود أن الإنسان يطيب المتوم ويجيب لنا المتوم للمسجد ويطيب الشربة ويجيب الشربة للمسجد فيصير المسجد يعني مطعم، لا، هذا ليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن يستحث الإنسان خطاه وهمته كيف يطعم صائما، كيف يعزم أخا له حبيبا كان أو قريبا إلى بيته فيطعمه، فإن عجز عن ذلك أخذ كما ذكرنا ثمرات فكان سببا في إطعام أخيه عند أذان المغرب. قد يقول قائل: ما الحكمة من وراء هذا الإطعام؟ هذا الإطعام ابتداء هو قربة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فقد ذكرنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام عد من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة إطعام الطعام. كذلك من فوائده التودد والتحاب بين المسلمين، نشر المحبة، نشر المودة بين المؤمنين. اليوم افترقنا وامتلأت قلوب بعضنا على بعض حقدا وغلا وحسدا. تهاجر المسلمون وتدابروا، بعضهم تقاتل، وترى منا من ربما لم يكلم أخاه أو قريبا له أو حبيبا كان له من قبل السنة والسنتين وعشر سنوات، وربما يمر عليه فيعرض، وربما يراه في طريق فيسلك فجا غيره. إيه ولا هذا واقعنا، أليس كذلك؟ فمن ثمرات إطعام الطعام نشر المودة والمحبة بين المؤمنين، وهي مقصد من أعظم مقاصد الشرع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ماذا قال جل وعلا؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فهذا الدين العظيم جمع بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب القرشي وأبو ذر الغفاري. ما الذي جمعهم؟ إنه هذا الدين العظيم. فنشر المحبة والمودة بين المؤمنين مقصد من مقاصد الشريعة، من ثمرات الإطعام تحصيل هذه المنزلة العظيمة والمقصد الشريف. كذلك من ثمرات الإطعام مجالسة الصالحين والتيسير على المحتاجين. الأمة فيها الكثير من المحتاجين، ربما لا تعرفهم، ربما لا تصلك أخبارهم، لكن ما كان في مقام الإمامة أو الخطابة يصله والله الكثير من الحالات من المحتاجين والمتضررين من الفقراء والمساكين، ما أكثرهم. وأكثر هؤلاء أيها المؤمنون ممن لا يتفطن لهم فيتصدق عليهم إذا رآهم الرائي، يحسبهم أغنياء من التعفف وهم فقراء ذو حاجات، لكن منعهم حياؤهم أن يسألوا الناس إلحافا. فمن ثمرات الإطعام في شهر رمضان وفي غيره كما ذكرنا نشر المودة والمحبة بين المؤمنين ومجالسة الصالحين والتيسير على المحتاجين، مع ما ينتظر المنفق من الله عز وجل من جزيل الثواب. فإن الله تبارك وتعالى قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه، قال: من تصدق بعدل ثمرة، يعني بما يشابهها أو يماثلها. الصدقة بثمرة، أو ليست أمرا هينا ربما حقيرا في عيون أكثرنا؟ إيه ولا لا؟ أي نعم. ترى اليوم لو ندعو الناس، وهذا مجرد ندعو الناس مثلا للإنفاق في بناء المساجد، من كان فقيرا يستصغر أن يتصدق بخمسين دينار، إيه ولا لا؟ يرى أنه مبلغ قليل، خمسين دينار ماذا تصنع؟ يدري أن البناء يكلف، يقول خمسين دينار ماذا تصنع؟ أو مئة دينار ماذا تصنع؟ لا أثر لها. فماذا يصنع هذا؟ يكف عن الإنفاق، يحتقر تلك النفقة فيكف عنها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. من كسب طيب يعني من كسبه، من حرفة، من صناعة، من ميراث ورثة. قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. فمن تصدق من مال حرام لم يقبل الله عز وجل منه. قال: وإن الله يتقبلها بيمينه. ترى أنت لو جي إليك بهدية قيمة بماذا تأخذها؟ بالشمال ولا باليمين؟ تأخذها باليمين. ربكم جل وعلا يتقبل تلك الصدقة بيمينه إظهارا لقبولها. قال: فيتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. يربيها لصاحبها يعني يعظمها ويكبرها وينميها. قال: كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو المهر، هو المهر. وسمي فلوا لأنه فلي عن أمه. ما معنى فلي عن أمه؟ يعني فصل وعزل عنها، لذلك سمي فلوا. يعني قال عليه الصلاة والسلام: يربي الله جل وعلا تلك الصدقة وينميها ويعظمها ويكثرها ويبارك فيها كما يربي أحدكم مهرة حتى يصير بعد ذلك كبيرا. قال: حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. لذلك يأتي بعض الناس يوم القيامة يجدون في ديوان الحسنات، الجبال من الحسنات لا يدرون من أين أتت، إنما هي صدقات تصدق بها أحدهم ومضى، تصدق بها أحدهم ومضى. انظر ماذا يقول الله جل وعلا في شأن الصدقة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. من أعظم صور الترغيب في الصدقة هذه الآية. فسمى الله عز وجل الإنفاق، الصدقة، العطاء، الجود، البذل، سماه قرضا. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فأنت تقرض من؟ الله عز وجل. فإذا أقرضت الكريم لم تنل منه سبحانه وتعالى إلا ما يسرك. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ترى أنت صمت يوم من توفيق الله عز وجل لك أن تصوم يوما، من توفيق الله عز وجل أن تصوم يوما. فيه سؤال يطرح نفسه وينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه: هل سيدرك رمضان؟ الواحد منا ليس بيننا وبين رمضان إلا أيام يسيرة معدودة، كل واحد منا مطالب أن يسأل نفسه: هل سيدرك رمضان؟ تدرون أن هناك اليوم في القبور أقوام صاموا معنا رمضان الماضي وقاموا معنا في لياليه وهم الآن في قبورهم، والله الذي لا إله غيره لو رجعوا إلى الدنيا فاستنصحناهم لقالوا: لا تفرطوا في ثانية، ليس في يوم، في ثانية من شهر رمضان. أنت سل نفسك: هل ستدرك رمضان أم لا؟ أم تغيب تحت الثرى ونصلي عليك بعد أيام كما نصلي على الجنائز؟ كم من الناس شيعناهم في الأسبوع الماضي والذي قبله، وربما من بيننا رجل سبق في علم الله عز وجل أنه لن يدرك رمضان. قد أكون أنا وقد تكون أنت، لذلك ما أجمل أن يعقد الإنسان النية من الآن أن يكون ممن ينافس في هذا الشهر ويسابق فيه ويحقق ما ذكرناه في شعار هذا الملتقى: يا أبناء الآخرة، هذا شهركم قد أقبل، فأروا الله من أنفسكم خيرا، كونوا كما قال علي بن أبي طالب من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا قد غدت مدبرة وإن الآخرة قد غدت مقبلة. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. ترى صمت اليوم وفي نفس اليوم فطرت معك صائم، إذن لك أجر يومين، فطر صائمين لك أجر ثلاث. هذه الجنة يا إخوان، نحن من أجل أي شيء نصلي ونقوم ونتصدق ونصوم؟ ما الذي أجلسنا الآن؟ أوليست الجنة؟ أوليست منازلنا الأولى؟ أوليس رضا الله عز وجل؟ أوليست جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها ربي، لذلك العاقل يعقد النية من الآن أن ينافس وأن يسابق. ما تستطيع عقد النية، اجعل في نفسك نيات لأعمال كثيرة، فإن الله عز وجل قد يدخلك الجنة بفضل نيتك. وقد دخل الجنة رجل جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما سجد لله سجدة، ما سجد لله سجدة، وهناك من قضى أو يقضي عمره كله قائما راكعا ساجدا ثم يحشر به إلى النار. فالله الله فيكم يا إخوان، من لا يستطيع الكثير يصنع القليل، من لا يستطيع الكثير يصنع القليل، فإن الله ينظر كما ذكرت، ينظر إلى قلوبكم، هذه القلوب ينظر إلى ما فيها، إلى ما قام فيها أثناء ذلك العمل الذي يتقدم به ذلك العبد إلى ربه ويتزلف به ذلك العبد إلى مولاه تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان. من كان، ونعرف والله يا إخوان، والله أعرف أناس ينفقون بالملايين على مدار العام، أيديهم سخاء ينفقون لا يخشون فقرا. فإذا تحدثت مع أحدهم استحقر عمله، والله يستحقر عمله، يقول أن المال ليس مالي بل المال مال الله عز وجل. فإذا جاء رمضان والله رأيت منه من عجب، لعلك لا تستطيع أن تكون مثلهم، فقارب سدد تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. في مثل هذا يتنافس المتنافسون، في مثل هذا يتسابق المتسابقون. لم يحط الله جل وعلا عباده على المسارع إلا في أمر واحد، ما هو؟ المسارع إلى الدار الآخرة، المسارع إلى الجنة. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ترى في آية قول الله جل وعلا فيها سارعوا إلى القصور، سارعوا إلى الدور، سارعوا إلى تحصيل الأموال، إلى إدراك المناصب، إلى الجاه والسلطان؟ لا والله، قال جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشي فقط، رزقك مقسوم، مقدر، محدود، لن يؤخذ منه شيء، تدركه شئت أم أبيت، كنت في السماء، كنت في الأرض، في أعماق البحار، حيثما كنت سوف يدركك رزقه. لما تعلق الأمر بالآخرة انظر ماذا يقول الباري سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما رحم ربنا بنا، سبحان الله، ما رحم الله جل وعلا بنا. هو والله غني عنا، غني عن عباداتنا، غني عن طاعاتنا، خلقنا من العدم، ربنا بالنعم، أرسل إلينا رسوله، أنزل علينا أفضل كتبه، لو عذبنا ما ظلمنا، لكن من رحمته أنه يحثنا على ماذا؟ على ما فيه صلاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعظم الغبن يا إخوان، أعظم الغبن، أعظم الغبن على الإطلاق أن يقول الله عز وجل عن الجنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يكن لك فيها موطئ قدم، لا يكون لك فيها موطئ قدم. والله يقول عن عرضها، ما تكلم عن طولها، قال فقط عرضها السماوات والأرض ثم أنت لا يكون لك فيها موطئ قدم. يعني كم موطئ قدم؟ شبر؟ أقل من ذلك؟ والله غبن عظيم. لذلك اعقدوا النية من الآن يا أخوان، من الآن، من اللحظة وأنت جالس تسمع لي، اعقد النية. قال والله لنزاحمن أصحاب محمد على محمد، والله لندخلن الجنة برحمة الله وفضله. قلها الآن وعقدها في نيتك، ربما لن يكتب لك أن تخرج من باب المسجد، ما تدري، هناك ملائكة الآن يحضروننا، يستمعون الذكر، هناك ملائكة تقيد ما نقول، ما نتكلم به، لعله في خضم هذا المجمع الكريم يدخل الباب ملك من الملائكة لا يحتاج إلى استئذان، يقال له ملك الموت، فربما يأخذ روحك وأنت جالس الآن لا تدري، وأنت جالس الآن ربما تمني نفسك أن تعود إلى بيتك، أن تطعم مع عيالك، قد حيل بينك وبين ما كنت تتمنى. فقد النية، فإن نية المؤمن خير من عمله، والله نية المؤمن خير من عمله. أنت تتعامل مع الكريم، مع من عرض التوبة على من؟ على الكفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، هم كفار كفروا به، نسبوا له الولد، جعلوا له الشريك، مع ذلك من رحمة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. قال الشافعي رحمه الله أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من قدوتك أنت؟ لاعب الكرة الذين يقصون شعورهم على هيئة أهل الكفر، أهل الفن والطرب، الأمراء، الوزراء، الشعراء، الأدباء؟ من قدوتك؟ إن لم يكن قدوتك محمد بن عبد الله فقد خسرت خسرانا عظيما. فأنت أطعم وجد وكن سخيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لحاجة الناس إليه. أي والله يا إخوان سئل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي تحفظونه وقد سمعتموه مرارا وتكرارا، قيل يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم في رمضان الكثير من ذوي الحاجات، فحاول أن تقضي بعض حاجاتهم، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال عليه رحمة الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. خسارة والله أن يمضي الشهر ولم تطعم فيه فقيرا أو صائما أو مسكينا أو محتاجا. ولنا وقفة أخرى للحبة مع حال السلف في اعتدالهم في الطعام في شهر رمضان. ارتبط شهر رمضان مع الأسف الشديد عندنا بأنه موسم الطعام والشراب، والله عز وجل يقول: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالأكل والشرب وسيلة لتقوية هذا الجسد على طاعة الله تبارك وتعالى، والذي أباح لنا الأكل والشرب هو الذي نهانا عن الإسراف والتبذير، فقال عز من قائل حكيم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا، كان يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس، رواه ابن ماجه. وإذا كان المسلم أي الأحبة يحتاج إلى ما يقويه ويعينه على الصيام، خاصة أثناء وجبتي الإفطار والسحور، فلا بأس بذلك. وقد ورد في زاد المعاد لابن القيم عن الزهري وكان من خيار التابعين أنه كان يأكل اللحم في رمضان، أنه كان يأكل اللحم في رمضان، وكان يقول: أكل اللحم يزيد 70 قوة. وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله كان إذا كان رمضان لم يفته اللحم، إلا أن ذلك عباد الله ينبغي أن لا يحول هذا الشهر إلى موسم لعرض الموائد. ترى الرجل طول النهار وهو في الأسواق، أول ما يخرج من عمله إن كان يشتغل في وظيفة حكومية أو مؤسسة خاصة أو عامة، أول ما يخرج يتجه إلى السوق، فيقضي مع طول فصل الصيف طول النهار في فصل الصيف، بقية الوقت في الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المرأة فلا تكاد تفارق مطبخها، تعد أصنافا كثيرة أكثرها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون مصيره في الأخير سلة المهملات أو سلة القمامة أجلكم الله. لنا أن نقف على اختصار لضيق الوقت مع نموذجان أذكرهما لبيان اعتدال السلف في تناولهم طعامهم وشرابهم. أما النموذج الأول أو النموذج الأول فهو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورد عنه أنه كان في رمضان الذي قتل فيه، وإذ نقول في رمضان الذي قتل فيه معناه أنه كان يوم ذاك صائم، شيء آخر خليفة المسلمين، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، كان يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر، لا يزيد على لقم معدودة، وكان يقول: يأتي أمر الله وأنا خميص، يعني وأنا خاوي البطن أو خالي البطن، يقول ذلك وهو خليفة المسلمين. وأما المثال الثاني فهو الخليفة العباسي المهتدي بالله. هذا الرجل الذي حكم العالم الإسلامي في أوج مجده وقوته، يقول عنه أبو العباس هاشم بن القاسم قال: كنت عند المهتدي عشية في رمضان، فقمت لأنصرف لما دنا المغرب، قمت لأنصرف يعني إلى بيتي أو إلى مسجدي أو إلى حاجتي، فقال: اجلس. فجلس فصلى بنا ودعا بطعام. قال: فأحضر طبق عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، أرغفة وآنية، أحدها فيه ملح والآخر زيت والثالث خل. قال فدعاني إلى الأكل فأكلت، قال فدعاني إلى الأكل فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ، أكل وهو ينتظر، يتوهم أن هذه مقدمة الطعام، الطبيخ لم يحضر بعد وإنما هذه مقدمة للخليفة يعني بين يدي طعامه. قال فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ، يعني لم أكثر. لماذا لم يكثر؟ لأنه ينتظر الطبيخ المشوي وغيره. قال فقال المهتدي قال ألم تكن صائمة؟ رآه أنه لم يأكل كثيرا، قال ألم تكن صائمة؟ قلت بلى. قال فكل واستوفي، يعني كل واشبع. قال فليس هنا غير ما ترى، يعني ما في لا طبيخ ولا هذا الخليفة، حتى ترى كيف كان اعتدالهم في الطعام والشراب، لأن شهر رمضان ما هو شهر الطعام والشراب وأنواع الملذات، شهر رمضان شهر الصيام والقيام، شهر يتقرب فيه الإنسان إلى الله عز وجل بأنواع القربات وأصناف الطاعات. وأما حال السلف مع أنواع أخرى من القربات فلعلنا أيها الحبة نذكرها على سبيل الإيجاز، فنقول كانوا يحفظون صيامهم من الضياع، كانوا يحفظون صيامهم من الضياع في القيل والقال وكثرة السؤال. والناس اليوم ربما أي نعم يصوم وربما يقوم ويصلي مع الجماعة وتراه يقرأ من القرآن ما شاء الله عز وجل، لكن لسانه يفري في أعراض المسلمين، لا يكف عن الفري في أعراض المسلمين، عن الوقوع في غيبتهم، يختاب هذا ويتكلم في هذا، فما يجمعه من الحسنات هنا يذهبه هناك. أولئك النفر ذلك الجيل كانوا يحفظون صيامهم من الضياع في القيل والقال وكثرة السؤال، لذا تجد كثيرا منهم لازم المسجد ليحفظ صيامه، وهذا أوصي به إخواني. لكن لما أقول ملازمة المسجد لا كما يفعله البعض، جعل من المسجد مكانا يغتاب فيه المسلمين، يعني حتى المسجد، ونحن قلنا كما رأيتم أمام مدخل المسجد أعيدوا للمساجد مكانتها، هذه بيوت الرب جل وعلا، أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف، فقال في بيوت، فقال وأن المساجد لله فهي بيوته، وإضافتها إليه إضافة تشريف وتعظيم وإجلال، وتضاف إلى غيره إضافة تعريف، فهي ليست محلا للحديث في أمور الدنيا حديثا قد يفضي إلى غيبة، ليست للقيل والقال ولا لكثرة السؤال ولا لنجدان الضالة ولا للغيبة ولا للنميمة ولا للكذب ولا لنحو ذلك، بل هي أماكن ينبغي أن يصلي الإنسان فيها وأن يتلو القرآن وأن يذكر الله عز وجل وأن يجلها، فإن إجلالها وتعظيمها من تعظيم صاحبها تبارك وتعالى وإجلاله، فإنه من عظم ربه عظم بيته سبحانه وتعالى. فهؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم كانوا يفرون إلى المساجد، كانوا يفرون إلى المساجد ليحفظوا على أنفسهم ماذا؟ صيامهم. وكانوا عليهم من الله الرضوان ينقطعون للعبادة، وكان يوصي بعضهم بعضا بحفظ الصيام، فيقول كما قال أبو ذر إذا صمت فلتحفظ ما استطعت، وكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. طلق هذا من التابعين كان إذا كان يوم صومه دخل بيته، ترى ذلك الجيل كان الخيل لا يزال موجود، لا ترى كما نرى اليوم عاصي لله جل وعلا حيثما وليت وجهك، نساء متبرجات سافرات، الوقوع في الأعراض، الكذب، السب والشتم وسب الدين وشتم المسلمين، الغضب ونحو ذلك من المآسي التي كثيرا ما تزداد شدتها في شهر رمضان. ذلك الجيل كان جيل محافظ الغالب على أهله الطاعة والاستقامة، مع ذلك طلق هذا كان إذا صام دخل بيته فلم يخرج إلا للصلاة، دخل بيته فلم يخرج إلا للصلاة عليه رحمة الله. وكانوا حريصين على استثمار أوقاتهم واغتنام ساعات الليل والنهار في ذكر الله عز وجل والتقرب إليه، وكان أحدهم أشح على وقته من ماله. الواحد منهم كان شحيح. ما معنى شحيح؟ يعني بخيل على وقته من بخله بماله. وإحنا نحن اليوم ماذا نسمع؟ يقول لك أروح نقتل الوقت خاصة في رمضان. يقول كين جوز الوقت؟ أين حندوره نقضيه على الوقت؟ إيه ولا لا؟ نسمعها كثيرا. وأولئك هم المغبونون، أولئك هم المغبونون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي. لأن الإنسان عبارة عن أيام، عن مجموعة أيام. قال: فإذا مضى يوم مضى جزء منه. قال: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وكانوا يمسكون عن تعاطي المفطرات الحسية والمعنوية، يفعلون ما يرضي الله عز وجل، يحتسبون كل ما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى عنده. وكان يوصي بعضهم بعضا بأن لا يكون يوم صوم أحدهم كفطره. فعن جابر قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا باختصار حبتي في الله نبذ عن حال السلف في شهر رمضان، وكيف كان اغتنامهم لذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعات. لأنهم كانوا يعلمون أنهم في دار ليس بينهم وبين الدار الآخرة إلا أن يقال لأحدهم قد مات، أو إلا أن يقال لأحدهم: يا أيها النفس المطمئنة أخرجي إلى رضوان من الله عز وجل. لذلك كانوا يغتنمون ساعات النهار وساعات الليل فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا كان مستنا أو مقتديا ينبغي له أن يستن بأمثال هؤلاء. وقد قيل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هؤلاء وزكاهم، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالإنسان قد لا يبلغ منزلة القوم في طاعتهم، في اجتهادهم، في إخلاصهم، في صدقهم، في برهم، لكن يسدد، يقارب، يسعى. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أشكر لكم أيها الحبة حضوركم وحسن إصغائكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قيل في هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وفقنا اللهم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، وتقبله منا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من عقد هذا الملتقى في هذا الجامع المبارك، هذا الملتقى الذي يعد الملتقى الخامس الدعوي، والذي يحمل شعار: يا أبناء الآخرة هذا شهركم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. قصدنا من خلاله أن يقف الناس على هدي السلف عليهم رحمة الله في رمضان، وعلى ما يتعلق بهذا الشهر من حيث فضائله وخصائصه وحكمه وأحكامه وما إلى ذلك. والله نسأل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به صالح عباده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بالرياض الجزائر www.muskihuda.dz.